واحد بيقول انا تعبان وكل ما اروح لدكتور يقول لي ما عندكش حاجة مش عارف اعمل ايه. تعبان وكل ما اروح لدكتور يقول لي ما عندكش حاجة، هل يا ترى دي حالة فردية؟ لا، مش حالة فردية، دي حالة متكررة كتير قوي، والدنيا مليانة ناس تعبانين. ومن يوم ما طلع آدم من الجنة وربنا قال له بتعبك تأكل اللقمة، ومكتوب مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا. ولو الإنسان حصل كل شيء في الدنيا بعيد عن ربنا برضه هيكون تعبان، إلا لو جه للواحد اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فما فيش راحة بعيد عن رب المجد يسوع. اوعى تصدق ان انسان حيرتاح في الدنيا، يعني افرض معاه فلوس كتير، معاه فلوس لا يبقى شايل هم، يحسن يسرقوها في البيت من البيت، يبقى شايل هم هيعمل ايه، يحسن تنقص الفلوس، يحسن ده الفلوس جايبه له هم، وخصوصا الناس اللي بيتابعوا الدولار والأورو والحاجات دي عمال يود ويجيب، تعبان مع ان معاه فلوس، معاه ملايين لكن تعبان. انسان بصحة وخايف يحسن يجيله مرض، وبصحة يقعد يفكر يكونش انا جالي كذا، ده انا عندي غزة هنا، ده انا مش عارف ايه، ده دماغي يكونش هيجيلي ايه، يكونش يا ابن انت في ايه. ده عمل الشيطان انه يسلب الانسان السلام، خليهوش ينام فراحة ولا يقعد ساعة فراحة، يبقى ما عندوش حاجة. زي ما بيقولوا الدكاترة ما عندكش حاجة، يروح لدكتور واثنين وعشرة ما عندكش حاجة. يا حبيبي الحل في المسيح يسوع له كل المجد. احنا لينا وعظة اسمها ايه؟ المسيح هو الحل، عنده استجابة لكل طلبة، استجابة. زمان في بلدنا الصغيرة، وزمان كنا البلاد الصغيرة كنا نتجمع كده في المدرية، المدرية دي كان فيها مدرسة ثانوية، كان كل مدرية فيها مدرسة ثانوية واحدة، فكانوا يتجمعوا من القرى ومن المراكز ومن البتاع ونروح نتعلم في المدرية دي. ففي المدرية دي كان في محل زمان، انا بتكلم الكلام ده سنة ايه؟ 46. يبقى كام سنة؟ 46، 59 سنة. فكان في محل كتب اسمه 1000 صنف، فنقول ياه انت تعرف 1000 صنف؟ اللي يعرفه ده يبقى راجل متحضر متمدن، ده محل كبير او فيه 1000 صنف. 1000 صنف. المسيح مش عنده 1000 صنف، المسيح عنده كل صنف، عنده كل دواء، عنده كل علاج، عنده استجابة لكل طلبة. للتعبان دواء يرتاح، واللي ما عندوش سلام الله يعطيه من رئيس السلام. الإنسان اللي خايف الله يديله طمان، اللي ما يعرفش طعم الفرح في الدنيا الله يعرف يفرحه ويعزيه ويهنيه. لما الإنسان يتعرف عليه والنعمة تلمس قلبه ويتغير ويبقى إنسان روحاني، والرب يسكن في قلبه وروح الله يملاه، ويغني ويقول أنا إيه؟ أنا فرحان بحبيبي، فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك من زمان، ولا مرض ولا تعب، وراح الخوف، ما بقتش أنا إيه؟ أنا خايف. أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. شوفوا العالم كله ألم وأنا في سلام، يا ريت عرفتك من زمان. فشوف يا حبيبي بتروح لكل الدكاترة يقولوا لك ما عندكش حاجة، لأن ناقصك حاجة، ناقصك العشرة مع الله والصداقة مع ربنا، تحب وتتمتع بحبه وتعيش وصاياه وتتبع خطاه وتعيش في خوفه، عيون إيمانك هتشوفه، تمشي ورا المسيح لا تزل ولا تضل، وتضمن سلامك يملأ قلبك من جوه، وتعيش في سلام وفرح دائم، في فرح دائم. الدكاترة بيقولوا لك ما فيش حاجة، هو فعلا ما فيش حاجة، لأنك أنت كل اهتمامك بالجسد، خايف على الجسد، خايف تمرض، خايف تموت. مع اني على رأي واحد مرة بيحكي كان تعب وعد الشيطان يهدده حتموت حتموت حتموت، وبعدين اشتكى ربنا قال له ربي انا عايش مهدد وكل شوية خايف من الموت خايف من الموت، فصلى وقال له ربي عالجني، عالج الخوف ده من عندي، انا خايف، لغاية ما ربنا اقنعه. عارف اقنعه ازاي؟ قال له في انسان مش هيموت؟ لا. انت هتموت؟ قال له ايوه. امتى؟ قال له ما اعرف. قال له خلاص هتموت، هتموت في الوقت المعين، بلاش تخاف من الموت. قال له طب يا ربي بس انا خايف، هي مش حكايه كده، بياخد ويدي بالفكر يعني ما فيش صور، انا خايف، اديني ايمان وانزع المخاوف من قلبي. ربنا عالجه ولمس قلبه، خلاص هموت في الوقت المعين، يلا، وداس الموت وراح الخوف وابتدى يحس بأمان وسلام، بل بالعكس عيون إيمانه ارتفعت لفوق وابتدى يدوق الأبدية من هنا، يدوق الأبدية، وراح التعب اللي كان عندك زي اللي كان عنده، راح التعب وراحت المخاوف. ما تهتمش بجسدك قوي، اهتم بروحك أكتر من اهتمامك بجسدك. احنا بنغلط غلطة كبيرة، نقعد نهتم بالجسد وناكل ونشرب ونرتاح والروح ونيجي وبتاع ونسينا الروح. خلي اهتمامنا روحاني وخلي نظرتنا ايمانية عالية، على رأي اللي مكتوب عن القيامة، اهتموا بما فوق لا بما على الارض، ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة، ونشوف عددين ترنيم حلوين نرنمهم، ونقول ايه؟ ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع أنت مرشدي وأنا عملك. ترنيمة 187. عينك سهرانة في كل ثانية دايما علي، سندني بيدك واليد الثانية مسكة إيدي، حملت عني كل الخطايا مع الذنوب، مديون لحبك، مديون أشهد لك بين الشعوب، ربي وراعيني في مراع خضر دايما تربدني لمياه الراحة، حبيبي دايما دايما توردني وسط البلايا في التجارب والمحن، وفي الليالي ليالي التجارب مؤت الأغاني، يعني تفرحني في وسط تجربتي وتعزيني وتضمد جرحي في وسط ضيقي. وسط البلايا وفي الليالي مؤت الأغاني، ده مكتوب في سفر أيوب، مؤت الأغاني في الليل، يعني مع التجربة يعطي المنفس، مع التجربة ما يسيبنيش لوحدي. مؤت الأغاني في الليل تجرح وتعصب، تغضب وترجع بحنانك تاني، مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة أو ضيق، لو عدني بنصرة نصرة عظيمة طول الطريق. 187. ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك، عينك سهرانة في كل ثانية دايما عليا، ساندني بيدك واليد التانية ماسكة ايديا. ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك، حملت عني كل الخطايا ما الذنوب، مدين لحبك مدين نشهد لك بين الشعوب. ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا ربي وراعي في مراع خضر دايما تربدني لمياه الراحة، حبيبي دايما دايما توردني. ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك، وسط البلايا وفي الليالي موت الأغاني تجرح وتعصب، تغضب وترجع بحنانك تاني. ربي ما أجملك بين الربوع، عملك مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة أو ضيق، دوادني بنصرة نصرا دے ما تو نے سارے رب یسوع مخلص ما اجمل بين الربوع انت مرشدي وانا عملك سبيها يا بنتي تفضل سبيها بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عيدنا لقيامه رب المجد يسوع. طبعا احنا عارفين ان في تساؤلات كتير وشكوك اكتر عن لاهوت المسيح وعن تجسد الكلمة المسيح الكلمة وعن صليب المسيح. واحنا اتكلمنا قبل القيامة كذا مرة بعنوان ماذا لو لم يصلب المسيح. وبالإجمال في شكوك كتير في تجسد المسيح مخلص العالم. شكوك وتساؤلات كتير. معلمنا بطرس وقف وسط اليهود كان ربنا عمل بيه مع معلمنا يوحنا معجزة. معجزة الأعرج من بطن أمه. كلنا عارفين واحد مولود اعرج وبقاله 40 سنة بيقعد قدام الهيكل يشحت. فمعلمنا بطرس قال له باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. فقام وطلع يجري. طلع يجري. فلما اليهود جم يسألوه يتكلموا عنه يتفلسفوا معاه قال لهم بقى ده بطرس اللي انكر المسيح قدام جارية وبطرس اللي سب ولعن بس قبل ملء روح الله. قال اليهود انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. يعني ايه انكرتم المسيح وقلتوا اطلق لنا ايه برباس ان يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. من هو رئيس الحياة؟ رب المجد يسوع. رئيس الحياة يعني مصدر الحياة هو الحي وحده. ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات. معنى كلمة أقامه الله يعني الله أقام المسيح يعني بيتكلم عن الناسوت عن المسيح الإنسان عن الكلمة المتجسد اللي شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. فبيقول أقامه الله من الأموات قال ونحن شهود لذلك. ده معلمنا بطرس قال ونحن شهود لذلك رئيس الحياة قتلتموه. احنا عيدنا للصليب والموت والدفن والحاجات دي والقيامة وأفكار كتير تدور في أذهان الناس. هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان رئيس الحياة. رئيس الحياة معطي الحياة مصدر الحياة. إنسان على وجه الأرض قال أنا حي إلا رب المجد يسوع رئيس الحياة. حول نمرة واحد المسيح قام. المسيح قام. خريستوس أنستي. المسيح قام. تحية الكنيسة الأولى مع مران آتى يعني الرب آتي، يقول الرب قام يعني افرض في جنازة الناس رايحة تعزن، بدل ما يقول البقية في حياتكم الكلام الفارغ المستورد ده يقول له المسيح قام، مسيحه ايه قام، خريستوس أنست، مسيحه قام، وقريبك ده حيقوم، وأخوك حيقوم، وأبوك حيقوم، سيقوم أخوك. قال لمريم ومرسى المسيح قام. بنسمع مرات كتير بعض خدام يتكلموا يقول لك شهود القيامة. شهود ايه يعني؟ جيت كام ده شهد القيامة فلان وعلان وبتاع، او البعض عايز يثبت صحة القيامة. كل ده كلام ليه يا ابني؟ القيامة لا محتاجة لشهود ولا محتاجة لإثبات، وهي في غنى عن كل الحاجات دي يا حبيبي. قيامة المسيح له كل المجد، الحدث الذي لا يعبر عنه ولا يوصف ولا يوصف، اللي في القيامة تزلزلت الأرض. طبعا زلزلة ما مرتش أبدا، هي الزلزلة اللي حصلت عند موته على الصليب، هي الزلزلة اللي حصلت عند القيامة ليؤكد الوحي الإلهي أو الترتيب والتدبير الإلهي أن الذي مات هو الذي قام، المسيح قام. فإحنا لا محتاجين شهود ولا إثبات. معلمنا بطرس مرة اتكلم وقال لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، يعني كلامنا ما هوش شوية تخريف، لا، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. كنا معاينين، احنا شفنا موته وشفنا دفنه وشفنا قيامته وشفنا عظمته ومجده. لم نتبع خرافات مصنعة، احنا مش بنضارب الهواء ولا ماشيين ورا حاجة خرافية ولا شوية كلام متألفين، لا، ده احنا قدام حقائق مش بس بيثبتها التاريخ لكن تثبتها السماء والأرض، وكل القوات السمائية تؤكد قيامة رب المجد يسوع. لكن أنا صحيح مش بقول نجيب شهود ولا بتاع، أنا هاخد جزء من المكتوب، من المكتوب بيتكلم معلمنا مرقس وبيقول السبت عدة فراحوا ثلاثة من مريمات، مريم المجدلية، مريم أم يعقوب سلومة، ثلاثة دول اشتروا حنوط وراحوا عند القبر. راحوا عند القبر الصبح بدري باكرا جدا في أول الأسبوع، أتينا إلى القبر كانت الشمس طلعت، كانت الشمس إيه؟ جايبين حنوط، بس كان فات الأوان. حنوط مين اللي تقبل؟ حنوط مريم أخت لعازر، ومريم الخاطئة أو المرأة الخاطئة، ومريم المرأة الخاطئة اللي هم أيام سبت لعازر قبل الدفنة اللي هم عملوا ده. قال رب المجد يسوع صنعت هذا من أجل إيه؟ من أجل تكفيني، من أجل تكفيني. لكن الثلاثة دول خدوا حنوط وراحوا بدري، الشمس طلعت، وبعدين عمالين يقولوا بينهم وبين نفسهم مين يدحرج لينا الحجر، لأن الحجر كان عظيم جدا. ودي ليها تأمل حلو كده، رايحين عند القبر والقبر محطوط عليه حجر كبير محدش يقدر يتحتحه أبدا، فعمالين يفكروا يقولوا مين يزيخ لينا الحجر ده. لكن أول ما وصل لقوا الحجر إيه؟ مدحرج. يا سلام، أوعى تشيل هم، أوعى تشيل هم، قدامك مشكلة، الرب عنده 100 حل و1000 حل ليها. من يدحرج لينا الحجر؟ مفيش إنسان يقدر يزيحه، لكن اليد العالية تزيحه. من يطلعني من المشكلة دي؟ هو. اوعى تخاف، اوعى تشيل هم، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، سيب الشيل عليه، يشيلك ويشيل شلتك. مسيح يخلي ويزيد لي مش بيسرقني معايا تملي. شايل شايل شلت كمان ومدبر عمري كل الزمان. شايل وشايل شلت كمان ومدبر عمري كل الزمان. بصوا لقوا الحجر مدحرج لانه كان عظيم جدا. دخلوا القبر لقوا شاب جالس ولابس حله بيضه فاندهشوا جدا. قال لهم انتوا تطلبوا يسوع المسيح الناصري المصلوب؟ انتن تطلبنا يسوع الناصري المصلوب؟ عيدنا احنا للصليب وعيدنا للدفن يوم الجمعه العظيمه. رد عليهم الملاك ده وقال لهم ايه؟ قد قام ليس هو ها هنا. مره تاني قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين ايه؟ بين الاموات. المسيح قام المسيح قام. راحوا خدوا الحنوط بس كان فات معاده. دعني اكرم اسمك وارفع الان لئلا تمضي الفرصه وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان. يعني ايه؟ قدم حنوطك الان، قدم التوبه الان، اخدم الرب الان، لان جايز بكره ما يجيش وجايز الساعه اللي جايه ما تجيش. عشان كده الانسان الامين يقول له دلوقتي يا رب اديني فرصه اكرمك دلوقتي النهارده قبل ما انام واغمض عيني. اديني فرصه اكرمك واعيش لك الساعه اللي باقيه الايام اللي باقيه. اديني فرصه اكرمك قبل ما اجيلك. دعني اتلف نفسي عند قدميك واحظى دواما بملء نظريك. دعني اتلف نفسي بملء نظري واسعى ضعيفا واستند عليه حتى كل المجد يرجع اليك. هاتي بطيبي فوق شعرك ابن الان اعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق شعرك ابن الان اعرف حق قدرك. عوضا عن شوقي في اكليلك واتكئن راسي على صدرك. دعني اكرم اسمك وارفع الان لئلا تمضي الفرصه وينتهي الزمان. دعني اكرم اسمك لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان. هاتي بطيبي فوق شعرك ابن الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوك في اكليلك واتكئن راسي على صدرك. برضو تلميذين من تلاميذ المسيح له كل المجد من السبعين كانوا لما شافوا المسيح له كل المجد اندفن ومات وقالوا خلاص ما فيش فايدة. سابوا أورشليم ودوا ظهرهم للمدينة ورايحين بلدهم. بلدهم كان اسمها ايه؟ عمواس. فتقابل معاهم رب المجد يسوع، تقابل معاهم وبعدين خبى نفسه ما خلاهمش يعرفوا وقعد يتكلم معاهم. فقالوا له انت متغرب عن اورشليم ده حاصل كذا وكذا وكذا. وبعدين يقول ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء، ابتدأ من موسى يعني من التوراة، ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب، يعني جميع اسفار العهد القديم، لغاية ما قربوا على القرية بتاعتهم. هو تظاهر بانه حسبهم ويمشوا، فمسكوا فيه لازم تاكل لقمة، فدخل وكسر خبز فعرفوه من كسر الخبز، وبعد كده ما لقوهوش. طلعوا يجروا، رجعوا على اورشليم مرة تاني، وراحوا عند الاباء الرسل وكلموهم. في تلك الساعة قام ورجع الى اورشليم ووجد الاحد عشر مجتمعين، كانوا 11، كان يهوذا موت نفسه، لقوا 11 مجتمعين والذين معهم، فلقوهم بيقولوا الرسل يعني يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، واما هما تلميذي عمواس فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. عند كسر الخبز، واول ما ظهر رب المجد يسوع المسيح قام، اول ما ظهر ظهر لمين؟ لمريم المجدلية. وده يشجع كل انسان خاطي. مريم المجدلية كان فيها 7 شياطين، و7 عدد كامل رمز لعمق الخطية اللي كانت عايشة فيه فتاة المجدل مريم المجدلية. الرب حررها من الشياطين وجذبها اليه ومشيت وراه وبقت القديسة المجدلية، اول واحدة ظهر لها المسيح له كل المجد، عشان يشجع كل خاطي ويقول اوعى تستكتر خطيتك على الرب، انت ابن وغالي علي، انا بالدم شريتك، تعال انا فديتك، ارجع الي لاني فديتك، لاني فديتك. مجدلية ظهر لها رب المجد يسوع، طلعت تجري على الاباء الرسل، رجعوا معها بطرس ويوحنا وراحوا وشافوا القبر الفارغ وشافوا المسيح قام. نمرة 1 المسيح قام. نمرة 2 وخرج غالبا. ممكن البعض يتكلم عن المسيح الانسان ده طفل عيل، وده انسان معلق على الخشب او مات وملوش كرامة، ولا بيقول عنه النبوة في سفر اشعياء الرجل المسكين المهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين. رجل المسكين المهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين. يا سلام يا سلام. أما أصحاب العيون المفتوحة، أصحاب العيون المفتوحة يشوف غالب، خرج غالبا ولكي يغلب، خرج غالبا. يقول عنه معلمنا الرسول بولس عالمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا. الوحيد اللي مات وقام وما رجعش مات ثاني، الوحيد يعني في قيامة رب المجد يسوع قام اخوة كتير، اكثرهم يعني اكثر من 500 اخ يقول معلمنا بولس، وساعة ما بيكتب يقول اكثرهم باق الى الان، قاموا من الاموات، تشققت القبور، تفتحت القبور، قاموا اكثر من 500 اخ ودخلوا الى اورشليم وعاشوا في وسط الناس، لكن كل دول رجعوا ايه؟ ماتوا تاني. إلا المسيح له كل المجد. عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يعود يموت فيما بعد، ولا يسود عليه الموت فيما بعد. عشان كده بيسمى آدم الأخير، آدم الأخير غلب الموت، غلب الموت، يقول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، يعني بالبشارة. أبطل الموت بموته، أمات الموت بموته، أمات الموت. المسيح مات وأمات الموت، والمسيح قام وأقامنا معه وأعطانا حياة أبدية. خرج غالبا. شوف أصحاب العيون المفتوحة. معلمنا يوحنا في جزيرة بطمس معزول عن الدنيا وعن الناس وعن ولاده في الإبرشية بيقول: فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. هاخد دلوقتي كلمة خرج غالبا، إنما لكي يغلب هخليها بعدين. خرج غالبا ولكي يغلب. بعد شوية بيتكلم عنه، شوف الكلام العجيب، بيقول: هو ذا قد غلب الأسد، قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود. أصل داود يعني إيه؟ يعني خالق داود. أصل وذرية داود، أصل وذرية داود. الله خالق داود وذرية داود، تجسد وجه من نسل داود بحسب الجسد. أصل وذرية داود. فبيقول: هو ذا قد غلب الأسد، هو ذا قد غلب الذي من سبط يهوذا أصل داود. غلب الموت ليه؟ إن هو ربنا، لأنه ملك الملوك ورب الأرباب، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. اللي تلاقي معلمنا يوحنا في الرؤية وشافه بيقول له إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. لما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. المفاتيح في إيدي، يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أقول الحتة دي تاني: أنا هو الأول والآخر. والأول والآخر ده هو مين؟ ربنا. البداية والنهاية هو مين؟ ربنا. الألف والياء هو مين؟ هو ربنا. فرب المجد يسوع بيقول: أنا الله، أنا هو الأول والآخر والحي، أنا حي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. ده إعلان، إعلان السماء ليوحنا الرائي، ليوحنا الرائي. خرج غالبا. عشان كده بنقول أمات الموت زي ما هو مكتوب في الكتاب، بيقول: حينئذ تكون الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. راح الموت، ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ ده القبر، ما قدرش يضمه. أين غلبتك يا هاوية؟ ما قدرش، لن يرى فسادا. أين شوكتك يا موت؟ لم يغلبه الموت، لكن هو غلب الموت. غلب إيه؟ الموت. خرج غالبا. الإنسان الضعيف المسكين، يمكن شفته فيلم جابوه في مصر اللي بتاع آلام المسيح، شفتوا ازاي اتعمل في المسيح، في التصوير يعني، عملوا قد ايه فيه وقد ايه تام وقد ايه تألم، لكن في عز ضعفه كان منتهى القوة، منتهى القوة. شوف بيكتب معلمنا متى يقول: وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، إذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. ايه ده؟ ده واحد ميت في القبر. لا لا لا لا، ما تقوليش ده ميت. طب دول حراس ومعهم سلاح واشداء واقوياء وبتاع، وختموا القبر كله. حصل زلزله، اندحرج الحجر، لقوا القبر فارغ. يقول ومن خوفي، من الخوف يعني ارتعد الحراس وصاروا كأموات. لأن من ذا الذي يقف قدامه؟ يا سلام، حيجي اليوم، ويجلس على الكرسي، لكن بنشكر ربنا ان الله مدي اعلانات لكل صاحب عين مفتوحة، ومن له اذان للسمع فيسمع. والمسيح لا يترك نفسه بدون شاهد، لكن يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. واي انسان يقول للمسيح اعلن لي ذاتك، هيعلن له ذاته. لا، احساسنا في هذه الايام، والله بيعلن ذاته لكثيرين من داخل ومن خارج. تلاقي واحد يطمع وواحد يدخل، والاولون اخرون، والاخرون ايه؟ اولون. قال الكلمة دي عن اليهود. اليهود كانوا هم شعب الله، كان اسمهم الشعب المختار، كان. لكن اليهود رفضوا المسيح له كل المال، فهدول كانوا الاول، فبقوا فين؟ في الاخر. طلعوا اليهود، وجه اسرائيل الحقيقي، كل من يؤمن برب المجد يسوع، دخلوا دول اللي كانوا اخرون، بقوا ايه؟ اولون. عشان كده قال والاخرون اولون والاولون اخرون. يجي دلوقتي معانا احنا، انت الاول لانك مؤمن بالمخلص الواحد. فممكن واحد يسيب المخلص راح وكلوا الدين، يجي واحد تاني كان الاخر بقى الاول. وهو ذا الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة. فتلاقي غربال الشيطان عمال يرفع الحنطة، وتلاقي الحنطة العافية تستنى فوق الغربال وتستحمل الهزات والضربات والضيقات والابتهادات. لكن الحنطة اسمها ايه؟ في حبيات كده رفيعة كده تنزل من الغربال، تستحملش التجارب، اي حاجة تهزها. يشاوروا للبنت كده بشهوة تجري، الولد يشاوروا له بشوية فلوس يجري، يلا مع السلامة. والاولون ايه؟ اخرون. والاخرون ايه؟ اولون. خرج غالبا. الانسان المسكين ده رب المجد يسوع الضعيف المدفون في القبر، في مجد قيامته، في قوة قيامته، ولارتعد الحراس من الخوف وصاروا كأموات. اتجمدوا من الخوف والرعب، من الرعب. خرج غالبا، خرج. وعلى فكرة رب المجد يسوع صاحب سلطان على كل نفس وكيان، واللي يستخدم السلطان ده أجل الكلمة الثالثة. خرج غالبا ولكي يغلب، نمرة ثلاثة، ولكي يغلب. هيغلب فين؟ ده هو سافر السماء وارتفع عننا، يغلب فين؟ ها؟ بيقول مرة رب المجد يسوع قبل الصليب على طول، بيقول للآب المبارك وأنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم. أنا عرفتهم اسمك لما كنت في حال الجسد على الأرض، وسأعرفهم من خلال أولادي أحبائي اللي تبعوني. وهنا خرج غالبا ولكي يغلب في قدسيه، غلب وهو في حال الجسد، ولكي يغلب في القدسين، بحيث احنا هنكون غالبين، هنكون غالبين، نغلب ايه؟ نغلب الموت، نغلب الموت. نمرة واحد غلب الموت فينا لما قال لمريم ومرسى، قال انا هو القيامة والحياة، من امن بي انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيح، ومن كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد، لان المسيح له كل المجد قام ومش ممكن حيموت تاني، واللي ماشي معاه حيقوم ومش ممكن حيموت تاني. لنا حياة في المسيح يسوع، والحياة هي الحياة الأبدية. من يؤمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة بل يمكث عليه غضب الله. لنا حياة، وعربون الحياة يبان هنا في الفضائل والأخلاقيات السامية والعجيبة، في المحبة والاتضاع والقداسة والطهر والعفاف، عربون الحياة، وهناك حياة أبدية. عشان كده بيقول لكل ابن او بنت لي، يا ابني جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي دعيت اليها ايضا. او اتفرط في العطية، او اتفرط في العطية، هنمشي قريب، هنسيب الدنيا الفانية كلها كذب في كذب، باطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح. جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية. يبقى نشكر الله ان احنا نلنا حياة في المسيح، غلب الموت واحنا غلبنا الموت، صرنا غالبين للموت، صرنا غالبين للموت. نمرة اتنين، غلب العالم. العالم اللي بيقول عنه العالم مش الناس يعني، لا، العالم يعني شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة. بيقول في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طب انت ربنا، لا انا غلبته كانسان، غلبته لحسابك. المسيح غلب لحسابك، حطلنا رصيد النصرة، وعلى حسابه ننتصر، وعلى حسابه نغلب. غلب العالم، في العالم سيكون لكم ضيق. هو غلب لحسابنا احنا، عشان كده يقول لان كل من ولد من الله يغلب العالم. كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا. كل من ولد من الله يعني تعمد مولود من فوق، يغلب العالم، تغلب شهوة العيون، تغلب شهوة الجسد، تغلب تعظم المعيشة والفشخرة والمظهرة والحاجات دي، تغلب العالم بما فيه، لأنك مولود من فوق. إن أردت أن تكون غالب أو منتصر، الأمر بيدك أنت، تختار حياة النصرة في المسيح يسوع له كل المجد، أو حياة الجسد، شهوة جسد، ما فيش شهوة جسد، نعيش قدسين بلا لوم، نجاهد، حياة مباركة، حياة مباركة. وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. مسيح له كل المجد، غلب، واللي يمشي وراه حيكون غالب، غالب للشياطين. أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، غالب للخطية، لأن الخطية لم تسودكم بعد، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يغلب الذات، مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يغلب الذات، يدك ذاته، عمال ينزل، تلاقي العالم ينفخ الإنسان والشيطان ينفخه ويخليه يقول أنا أنا أنا أنا أنا أنا، لكن النعمة تخليه يقول أنا ما أنا، أنا التراب، افتكري يا نفسي، أنا التراب، إياك تنسي، إياك تنسي، أنا التراب، أنا أستاهل كل اللي عملته علشاني، أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ ما أنا أستاهل، أنا ولا أستاهل شيء، ارحمني يا ربي واغفر لي أثامي، أنا التراب افتكر يا نفسي أنا التراب. غلب العالم، غلب الذات، غلب الشهوات، وتخلي الإنسان الأمين المسيحي الحقيقي اللي مليان محبة لا يطلب ما لنفسه بل يطلب ما لآخرين أيضا. تلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي مش عايش لنفسه، المسيح مات وقام كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. والمحبة لا تطلب ما لنفسها بل ما لآخرين أيضا. ويقول سفر الرؤيا عن القديسين اللي غلبوا، يقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. وهم غلبوا الشيطان وغلبوا الوحش بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. عشان كده معلمنا بولس بيكتب مرة ويقول ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة. في فرق كبير بين إنسان عايش منتصر وغالب وإنسان مهزوم من الخطايا والشرور. إنسان مهزوم، مهزوم مغلوب، تلاقي مسكين الشيطان يطوحه ويوديه ويجيبه، الشيطان سيده وهو عاب. لكن المحتمي في المسيح له كل المجد، الشيطان تحت رجليه. ترفع علامة الصليب كده الشيطان يرتعب، يرتعب، الشيطان يرتعب أمام علامة الصليب. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. غلبين، غلبين احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع، ومفديين بدم ثمين وثابتين فالرب يسوع. اقول في الاخر خرج غالبا ولكي يغلب، بحيث كل اولاد المسيح له كل المجد يكونوا غالبين منتصرين، غالبين للخطيه والشيطان. ما تلاقيش ابن حقيقي لله مغلوب من الخطيه، مغلوب من الخطيه، لكن تلاقيه عايش حياة النصر ويرنم ويقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وعمر ما النصر دراع ولسان، لا، القوة لما بيقول معلمنا بولس ليعرفه وقوة قيامته، ليعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. ايه قوة القيامة؟ هي الحب. قوة القيامة هي الفرح. قوة القيامة هي الشهادة، الشهادة. لما اختاروا متياس بدال يهوذا الإسخريوطي، يهوذا شنق نفسه فعملوا قرعة واختاروا واحد يكمل الاثناشر. كان الشرط الوحيد يقولوا إنسان كان معانا، كان معاين العظمة وشاهدا معنا بقيامته، يعني إنسان يشهد للقيامة. ويقول عن الآباء الرسل وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. أقول في الآخر يا حبيبي قوة القيامة هي حب، هي حب. ومعنى القوة في المسيحية هي ضعف الذات والجسد واستعلان قوة روح الله واستعلان قوة ومجد القيامة. معنى القوة في المسيحية هي ضعف الإنسان حينما أنا ضعيف، حينئذ أنا قوي، استعلان قوة الروح القدس، استعلان قوة ومجد القيامة. عشان كده رب المجد يسوع قال عايز تكون قوي خليني أنا أعيش فيك، أنا الضعيف، أنت مش هتقدر تدور خدك لما حد يضربك، أنا فيك أدور الخد الثاني، وأنا فيك أمشي الميل الثاني، وأنا فيك أدي الرداء بعد التوب، بعد التوب. الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا، ونشكره جدا لأنه أرانا بهجة وفرح قيامته مرة أخرى لنحيا في مجد القيامة. في قوة قيامة رب المجد يسوع الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. هل انت غالب ولا مغلوب؟ انت غالبة ولا مغلوبة من الخطية؟ المسيح القائم من بين الاموات حاضر في وسطينا، اطلبوا حتلاقيه، قل له قولي له سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي يا رب، اقبل توبتي لولادي، انا مش ضامن بكره يجي ولا لا، سامحني واقبلني، سامحني واقبلني، غسلني بدم الحمل، كفر بتوزع الخروف، لكن انا جاي محتمي في كفاره الدم اللي شورت عليه كل الاجيال وكل ذبائح الاجيال، انا جاي احتمي فيك، احميني احميني، اغفر خطاياي واديني نصره واديني غلبة، وغني واقول غلبين غلبين، احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع. صلي صلي، ارفع قلبك وقلبك للرب، قلو استلمني يا رب، قدس حياتي، اضمن سلامتي في باقي ايام غربتي يا رب، انا ماليش شيء في العالم، انا غريب ومصيري اروح واجيلك، لكن ساعدني اكرمك قبل ما اجيلك، ساعدني اعلي اسمك قبل ما اقف قدامك، ساعدني امجدك قبل ما اجي لمجدك. غلبنا غلبنا احنا بيسوع، غلبنا غلبنا احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع، واحنا عبرين وادي الدموع، ومفدين بدم ثمين، ومفدين بدم ثمين، وثابتين في الرب يسوع، وثابتين في الرب يسوع، ونصعدين كلنا نظرين، ونصعدين كلنا نظرين، نسين العالم واحنا عبرين، نسين واحنا عبرين، والفكر رايح في المجد الآتي، والفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا ويقال أنا آتي، وعدنا وقال أنا آتي. حيجي المسيح قريب جاي، قريب جاي، قل قولي له عدني للوقوف بين يديك قبل ما تجلس على كرسي الدينونة، عدني للوقوف بين يديك، اترك ما علي، سامحني، اسمعني صوت الغفران، اسمعني صوت الغفران، ساعدني املاني بروحك، قدس حياتي الى التمام، سلمني وامتلكني يا رب، سلمني وامتلكني يا رب، ارفع عني الحكم. اشكرك لانك رافع عني الحكم. كرامة ومجد ليك، شعبك غنم مرعاك، ولادك وبناتك غنم رعيتك، بالبركة بارك كل رأس حانية قدامك. استلم ولادك وبناتك، احفظ ايام الغربة، احفظهم من كل شدة من كل شر، تداخل في كل ظروف الحياة. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، ارنا مجدك، ارنا مجدك، اعطي قوة، اعطي فرح، اعطي سلام. وعدت تشيل الشيلة، وعدت تحمل احزاننا، هممنا اتعبنا. استلم يا رب، فرح عبيدك وعبداتك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمه، ليأتي منك، تكن مشيئته كما في السماء، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد لله. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.